بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءاتكم الشهرية من برنامجكم القطوف الدانية. أستهل هذه الحلقة مرحبا بكم وأهنئكم بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل طاعاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز دراسات وأبحاث المدينة النبوية. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ عمر، وحيا الله الإخوة جميعا. في البداية أهنئك بعيد الفطر المبارك. وأنا كذلك أهنئكم وأهنئ الإخوة جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ما قدمنا من عمل على ضعفنا. اللهم أمين. مشاهدي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها 3 مرات حتى قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون إطلالة سريعة على هذا الحديث، نحاول من خلال هذا الحديث أن نبين كيف يكون النصح لكتاب الله عز وجل ولسنته، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون النصح للعلماء. نحاول أن نحصر الحديث نوعا ما ولو في بعض دقائق هذه الحلقة على قصة الذبيح، هل هو إسماعيل عليه السلام أو غيره. تعلمون في الفترة الأخيرة دار بعض الحديث ودارت بعض الآراء حول هذه المسألة. هنا لسنا نقرر رأيا معينا أو ننتصل لرأي معين، وإنما لكل رأيه، لكن نحاول أن نبين الأدلة لكل رأي. نحاول أيضا أن نبين دقة العلماء والفقهاء حينما يتكلموا في هذه المسائل، أيضا الطرائق الصحيحة للتعامل مع من يوافقك في الرأي أو من يخالفك في مثل هذه المسائل. أيضا أحاول قدر الإمكان أن أخصص جزء من الحلقة لسماع بعض التوجيهات لطلبة العلم كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المسائل التي قد تكون أحيانا مسائل كبار، أيضا كيف يمكن أن نتقبل الرأي الآخر، كيف يمكن أن نصل إلى هدف واحد وهو إرضاء الله عز وجل، وأن نكون صادقين في طرحنا، وأن نكون أيضا مخلصين فيما نقول وفيما نستمع إليه. أرحب أيضا بمشاركتكم وبإدلائكم بأرائكم في هذه القضية على وجه الخصوص وفي موضوع الحلقة، وهو النصيحة، من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم الآن على الشاشة، بعد أن أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم الشيخ صالح. قبل أن نركز الحديث نوعا ما على قصة الذبيح، إذا لك من افتتاحية لهذه الحلقة إطلالة سريعة على هذا الحديث في دقائق معدودة، ثم ندخل إلى حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، اللهم صل وسلم. وبعد، فإن نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل النار عياذا بالله منها، ذكر أن أول من تؤجج به النار من كان يطلب العلم لغير الله وليقال إنه عالم. وهذا الحديث لما حدث به الصحابي الجليل حافظ الإسلام الأول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهق شهقة وأغمي عليه مرارا لعظم أثر الحديث في قلبه رضوان الله تعالى عليه. فما جعل الله العلم إلا نورا يدل عليه، ومن حاول في أي زمان في أي عصر أو مصر أن يجنح بغير هذا بالعلم، يعني إلى غير رضوان الله، فقد أضر بنفسه كثيرا. هذا يجب أن يعظ به كل أحد منا نفسه، وأن يذكر نفسه بربه جل وعلا، فإن النفس أمارة بالسوء في الأصل، وتغلبها نزعات وشهوات، وإن لم يكن لها مراجعة وخوف من الله تبارك وتعالى هلكت بصاحبها، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا مقدمة. أما الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم بن أوس: الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تميم بن أوس الداري ممن تأخر إسلامه، وهو عربي من لخم، وهو صاحب حديث الجساسة الشهير لما أضلت بهم المركب في البحر، ولعل هذا نخصص له حلقة إن شاء الله. هذا الحديث هو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة إلا حديث معدودات، منهن هذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وليس له إلا هذا الحديث في مسلم. مسلم، نعم، له حديث الجساسة. لأن بعض الناس الشيخ يقول ليس له إلا هذا الحديث. لا، له كذلك حديث الجساسة في مسلم. أين. لكن الذي رواه عنه في مسلم فاطمة بنت قيس، يعني أين. أخبرت عن تميم، ليس هو. فكما قلتم يعني ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، لكن ذلك الحديث حديث الجثة سيعرف بحديث فاطمة بنت قيس أن تميما قدم من الشام. هذا باب. الأمر الثاني نأتي للحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فقال الدين النصيحة. الحديث من حيث الصناعة البلاغية يفهم منه الحصر، أي أن الدين محصور في النصيحة. في النصيحة، لكن ليس الأمر كذلك بدلائل قرائن أخرى أن الدين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عنه والقرآن معه في قضايا عدة. كيف لكن يفهم الصيغة على قضية المبالغة في أهمية النصيحة وأنها من عظائم الدين، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الإيمان في مقدمة، يعني في أول أبواب كتابه الشهير صحيح مسلم، أخرجه في كتاب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة من حيث الصناعة اللغوية. فمادة النصحة تأتي على ضربين، يقال نصح اللبن بمعنى خلص، فيصبح الدين النصيحة يعني الدين الإخلاص في النصح، وتأتي معنى الرفاء بالهمس يعني الخياطة. فكأنه أشبه أن الإنسان إذا حاول أن يسد العيوب التي يراها أشبه بأن هذا شيء من الدين. أيا كان المعنى هذا أو ذاك فهما متقاربان، وعلى هذا لا خلاف في أن يختار الإنسان أحدهما ما دام ليس هناك تضاد بين هذين المعنيين. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. الصحابة سألوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. ومعنى النصح لله أن الإنسان يرى ما أخبر الله جل وعلا عنه فيؤمن بالمتشابه ويعمل بالمحكم ويؤمن بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل على منهج أهل السنة، يتأمل هذا القرآن العظيم، يتلوه، يحفظه، يعمل به، يذب عنه، يدعو إليه، يحتكم إليه. هذا كله والأمر واسع مندرج في الإيمان بالله والنصح لله بالله. دخلنا فيها الكتاب. طيب. وكذلك الإيمان بالكتاب، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من كان حيا فإنه يأتي إليه مهاجرا ويبايعه ويصدقه فيما أخبر ويأتمر بما أمر به وينتهي عما زجر عنه مع محبته. نحن جئنا بعده نفي إلى سنته، فنقبلها ما صح منها ونذعن لها ونحبه ونواليه صلوات الله وسلامه عليه، ونعرف له قدره ونذب عنه، ونسأل الله بقلب خالص أن يحيينا في الدنيا على سنته وأن يميتنا إذا أماتنا على ملته. هذا من حيث نتكلم إجمالا. النصح لي ولاة أمر المسلمين بأن الإنسان لا يكون في قلبه دغل عليهم ولا إحن في الصدر نحوهم، ونصحهم إن أخطأوا وتذكيرهم إذ نسوا، هذا من حقوقهم على رعيتهم، لكن لذلك آدابا وطرائق دون أن تذهب أو نبتغي بنصحنا إياهم إذهاب هيبتهم في الناس. هذا يجب مراعاته. لا، لفظ هنا يا شيخ خاص بولاة الأمر منه قد يشمل العلماء؟ لا، هنا ينصرف أول ما ينصرف إلى ولاة أمر المسلمين. عامة المسلمين هم غير الولاة، يشمل كل أحد، فعامة المسلمين يختلفون. فالعلماء النصح لهم إن أخطوا، إن زلت بهم القدم، بأدب جم وعرض محكم حتى يصل الإنسان إلى البغية الصحيحة. التجار لهم طرائق في نصحهم، طلبة العلم في هناك طرائق لنصحهم، كبار السن هناك طرائق نصحهم، كل فئة. فكلمة عامة هنا لا تعني بمفهوم الناس الإنقاص، وإنما تعني أنها مقابل الولاة. يعني الولاة فئة والعامة فئة أخرى مقابل الولاة. لا أني أقول من العامة يعني أقصد الدهماء والرعاء والذين لا خلق لهم، لا، ليس هذا المقصود. والمقصود من هذا الحديث جملة أن الإنسان ينطوي قلبه على سريرة صالحة وعلى حب خير للمسلمين، وعلى قبل ذلك أن يحب الخير لنفسه، فإن الإنسان بعمله الصالح إنما يسدي الخير إلى نفسه. ولهذا جاء في الحديث لما سأله عن الصدقة قال افعل كذا افعل كذا، كان ذلك يقول وإن لم أجد وإن لم أجد، وكأن الله ينطقه أن يقول هذا حتى يفهم الناس ماذا يحصل لهم. فقال فإن لم يجد قال فكف شرك أو أذاك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فأحيانا يصل بالإنسان العجز إلى أن يكفي أن يكف أذاه عن الناس. من كل الحديث نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلص لأمته وبين ودلهم على سبيل الرشاد وطريق الهدى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. شيخنا أبدأ في التطبيقات العملية وأبدأ بالنصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقصة الذبيحة شيخ كثر الحديث حولها، أنت أدليت برأي في الفترة الأخيرة، ورد عليه بعض الاعتراضات. أنا هنا يا شيخ وأنت أيضا قررت هذا قبل اللقاء أنك لا تنتصل لرأي معين، الحلقة ليس الهدف منها الانتصال لرأي، وإنما نحاول أن نبين طرائق العلماء في طرح مثل هذه المسألة. قبل أن أبدأ بجزئيات هذه المسألة سأطرح ما دار في بالي وقد يدور في بال المشاهد الكريم، يعني وش الفائدة العلمية من طرح مثل هذه المسألة سواء كان الذبيح إسماعيل أو كان إسحاق عليهما السلام. طيب هذا تسمية أخرى، بسم الله. الذبيح هنا بمعنى مذبوح، نعم. فعيل بمعنى مفعول، مفعول. قتيل بمعنى مقتول، مقتول. نعم. هذا مهم حتى يفقه الناس. سأحاول قدر الإمكان في هذا اللقاء أن أمارس دور مدرس يشرح مسألة، طيب، لكنه لا يلزم أحدا بأي رأي. يعني أنا أريد أن يعني كلف العناء، كلف البحث عند الناس أحمله عنهم، طيب، وأعرض لهم المسألة، لا. دون أن ولا حق لي أصلا أن ألزم أحدا برأي، هذا أمر مهم. قلتم ما الفائدة العملية؟ هذا فيه تفصيل. أما أن يتعلق بها عمل ينجم وراءه جنة أو نار فلا يوجد، هذا غير موجود، هذا غير موجود، طيب. لأن المسألة ليست مسألة يتعلق بها عمل، ليست عملية، ليست عملية، طيب. فلو أن أحدا مات من المسلمين وهو لا يدري من الذبيح، إسحاق أو إسماعيل، لم يحاسب، لم يحاسب على هذا، طيب. هذا أمر مهم. لكن قد يأتي إنسان تبين له أنه إسماعيل فحج أحدا فأظهر ذلك الحج أنه إسحاق، أو الضد، أحدهم معتقد أنه إسحاق فقابل أحدا فأقنعه أنه إسماعيل، فقد يغلبه هنا العزة بالإثم فيقول وما الفائدة بعد أن غلب؟ وأننا نقول لا، توجد فائدة. ما الفائدة؟ وهي أن الإنسان إذا كان يبحث في مسائل علمية ويشغل ذهنيا بكلام الله الذي أذن الله أن يبحث فيه، فخير ما شغلت به العقول كلام ربها جل وعلا، خير ما يمكن أن نبحث فيه كلام الله. والذي نبحث عنه في كلام الله ينقسم إلى قسمين، أمور غيبية انقطع السبيل إلى معرفتها إلا بخبر من الله ولم يخبرنا الله فلا سبيل إلى معرفتها، يتوقف هنا، يتوقف، طيب، القسم لأنه تكلف. في أمور أخرى ليست معدودة في الغيب الذي حجبه الله عنا، وإنما هناك إمكانية للوصول لكن عن طريق البحث، ولا يوجد فيها نص، لأنه لو وجد نص لم وجد بحث، تنتهي القضية لو وجد نص. فلو أن الله قال إن الذبيحة إسماعيل لا يجرؤ أحد أن يقول إن الذبيحة إسحاق، صحيح. ولو قال الله في كتابه إن الذبيحة إسحاق لا يجرؤ أحد أن يقول إن الذبيحة إسماعيل، لا يوجد مسلم يرد على الله كلامه. هذا مهم جدا، جدا. على هذا بحث، مثلا الله جل وعلا قال في خبر موسى مع العبد الصالح والد الفتاة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. الله قال بعدها فلما قضى موسى الأجل ولم يحد، ولم يحد، هل هي ثمانية وعشرة؟ ثمانية وعشرة. ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أي الأجلين قضى موسى؟ قال أتمهما وأكملهما، أتمهما وأكملهما بالعشر، بالرفع، يعني الأجل الذي قضاه موسى بالعشر، فدل على أنه هناك أسئلة مشروعة في البحث العلمي، مشروعة في البحث العلمي. لماذا؟ لأن الصحابة يعلمون غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولو قال لا أدري لسكتوا، طيب. واضح؟ هذا مهم جدا في التأصيل. نأتي لمسألة الذبيح. خليل الله إبراهيم رجل عظيم القدر عند الله، نبي، وأي نبي، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام فسماه شيخا. هذا النبي الكريم أمر، دل القرآن صراحة على أنه أمر بذبح ابن له، قال جل وعلا قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى أن قال الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين في سورة الصفات. لم يذكر الله، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ أو إسحاق، ولم يذكر الله، هذا مهم، خبر الذبح وقصته إلا في الصفات، ما ذكرها إلا في الصفات جل جلاله وتبارك أسماؤه. هذا جعل الناس يختلفون من هو الذبيح. لما يختلفون؟ لأن القرآن أبهم، أبهم يعني أخفى الاسم لحكمة. قد يكون جريا عند معمر خفيا على صالح، جريا عند صالح خفيا على معمر، قد يكون كل بحسب علمه، لكنه نص صريح لا يمشي. لما كيف عرفنا أنه نص صريح؟ نقرأ الآيات. لم يذكر الله فيها اسم إسماعيل ولا اسم إسحاق. أما أن زيدا من الناس فهم أنه إسماعيل أو زيدا من الناس فهم أنه إسحاق، هذه مسألة أخرى، هذا واحد. طيب شيخنا، نقيس على القصة السابقة وقصة الأجل، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحق للعلماء أن يجتهدوا في هذه المسألة، أن يجتهدوا، لكن في نقطة مهمة جدا. ممتاز. ننتقل للسنة. الآن لا يوجد في القرآن نص صريح، أنا أبحث الآن عن نص صريح يحدد قبل أن أبحث، أبحث عن نص صريح، لا أجد نص صريح في القرآن، أذهب إلى السنة. هل وجد نقل نقلا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبيحة هو إسماعيل أو هو إسحاق؟ أمامنا حديثان من حيث الصناعة الحديثية، حديث لفظه أنا ابن الذبيحين، وحديث لفظه يا ابن الذبيحين. فقول أنا ابن الذبيحين مروي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحديث يا ابن الذبيحين مروي عن من حديث معاوية أن عربيا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نأتي الآن لأئمة الشأن. من أئمة الشأن؟ أهل الصناعة الحديثية. فنقول لهم أنتم يا أهل الحديث، يا من اؤتمنتم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان الخبران اللذان موجودان في الكتب صحيحان أو غير صحيحين حتى نفقه. طيب. خلاص. قالوا أما قول أنا ابن الذبيحين فلا أصل له، لا أصل له البتة. وأما حديث يا ابن الذبيحين فرواه الحاكم لكن سنده واهن، يعني لا يقبل البتة، ضعيف جدا، إذا لا يحتج به، لا يحتج به. الآن إذا أذنت كتاب، هذا يعني الألباني، كتاب الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، قال في صفحة أظنها 306 قال رحمه الله: شيخ عندما نحاول أن نضعف هذا الحديث هو ليس يعني لا نتكلم الآن، لاحظ نتكلم الآن، انتقلنا من القرآن إلى السنة. نعم. لأن هذان المصدران. طيب. قال أنا ابن الذبيحين، قال رحمه الله لا أصل له بهذا اللفظ. أي نعم. يعني حديث أنا ابن الذبيحين لا أصل له. ثم ذكر مسألة وهم فيها بعض العلماء، وهي أن بعضهم حسن حديث يا ابن الذبيحين، حسنه. طيب. وممن حسنه؟ حسب نقل صاحب الكشف، صاحب الكشف العجلوني رحمه الله في كشف الغطاء، يعني كتاب اسمه كشف الغطاء، ذكر فيه وهما أن الزرقاني شارح كتاب المواهب صحح الحديث أو حسن، حسن الحديث، الحديث الآخر، الحديث الذي هو يا ابن الذبيحين. طيب. الذي فيه خبر معاوية. طيب. فأتاه عربي فقال يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يبسى، هلك المال وضاع العيال، فعد علي فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقلنا يا أمير المؤمنين، يعني يكلمون معاوية، وما الذبيحان؟ قال إن عبد المطلب، وأخبر القصة. أين؟ هذا الكلام الذي قاله صاحب الكشف الغطاء وهم منه، لأن الزرقاني ما صحح هذا الحديث. أين؟ صحح حديثا آخر هو الذبيح إسحاق، ومع ذلك حتى حديث الذبيح إسحاق غيره صحيح، غير صحيح، هو حسنه الزرقاني، حسن يعني الزرقاني حسن حديث الذبيح إسحاق، فظن صاحب كشف الغطاء أنه حسن حديث يا ابن الذبيحين. نعم. وكلا الحديثين غير صحيح، لا حديث الذبيح إسحاق، ولذلك مباشرة الألباني أتى بعده بحديث الذبيح إسحاق وقال حتى هذا فيه كلام، لا مو في كلام، لا يصح. طيب. يعني فيه كلام ضعف يصير، هذا ممكن، لكن لا يصح البتة. قال قبله الذهبي رحمه الله إسناده واهن جدا، وقال شيخ عندما يقول علي عندما يقول الألباني السيوطي في الحاوي لا يصح، لكن عندما يقول الألباني لا يصح بهذا في الحاوي للفتاوي، الذي لا يصح بهذا اللفظ أنا ابن الذبيحين، هذا لا أصل له. ألا يدل أنه يميل للحديث الآخر؟ لا يا ابن الذبيحين، لا هذا فرق. لما أقول لا أصل له يعني موضوع ما له أصل، لا أصل له، لكن يعني لا يوجد في الكتب، ما في أي كتاب كتاب أنا ابن الذبيحين، لا يوجد في أي كتاب حديث. طيب، لكن يا ابن الذبيحين موجود، موجود في كتاب كشف الغطاء، لكن هذا الكتاب التصحيح هنا تحسين الزرقاني خطأ، خطأ ممن نقل عنه. الآن بعض السيديهات التي ظهرت بنيت على هذا، بنيت على هذا الخطأ، وأنا لا أريد أن أسمي لأن ليس هذا مجالنا من نشر هذه السيديهات، يعني مكتوب أنا الباني كتب اسمه قال اسمه، لكن أنا ما لي علاقة بالقضية، من أنا لي علاقة بالنتيجة. أنا ودي شيخ الحلقة ومن جهل فلان أنه جزم بنسبة حديث الترجمة في تعليقه على ضوافعه ثم ساق عقبه حديث الحاكم، وبين أن هذا وهم منه وأن هذا لا يصح، حتى قال إن صحيح الزرقاني قال عنه الألباني فوهم فاحش، فإنما قال الزرقاني هذا في حديث الذبيح إسحاق وفيه مع ذلك نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ثم أتى لحديث الذبيح إسحاق. جيد، أبين أن لا حديث الذبيح إسحاق صحيح ولا حديث يا ابن الذبيحين صحيح، أما حديث أنا ابن الذبيحين هذا غير موجود أصلاً. لا أصلاً. طيب شيخ، إذا انت ميل أن الرأيين ليست في الكتاب ولا في السنة، في الكتاب ولا ممتاز السنة. حتى إذا لم تكن في الكتاب ولا السنة عند درجة المسألة فيما يعرف بالمسألة الخلافية واجتهاد. الآن أين الإشكال؟ الإشكال أنت لما تسمع زيدا من الناس يقول هو لا يكون الذبيح، واحد من اثنين يعني يا إسحاق يا إسماعيل، ما حد قرأ ثالث. صح. لما تسمع أخا لك يقول الذبيح إسحاق أو أخ لك يقول الذبيح إسماعيل، تسأل نفسك أولا هل أنا السامع ربيب علم ليجادل درجة لا درجة عيناي يداي على النظر في كتب المفسرين أم لا؟ فإن كن عيناك درجت ويداك قلبت فسترى هذا الأمر سهلا لينا، لأن كل ما قرأت كتاب تفسير تقرأ الخلاف. صحيح. تقرأ الخلاف أي كتاب تفسير وسأقرأ الآن منها أي كتاب تفسير تجد أن الخلاف قائم. طيب. فتفقه أنه لو كان الأمر واضحا وضوح الشمس ما اختلف الناس، فتعلم أنك مسألة ليس فيها رأي شاذ. فرق. صحيح. يعني مثلا الغناء، قال ابن حزم رحمه الله إن الغناء مباح يرى النار، لكن قول ابن حزم هذا رحمه الله تعالى عليه لا يعتبر شيئا أمام ما عليه إطباق علماء الأمة من السلف والخلف. فعلى جلالة ابن حزم وقدره وفضله وكتابه المحلى ومكانته في الدين وقوته في الحديث هذا محفوظ، لكن كون العلماء جميعا كافتهم يطبقون على الفتوى بعدم هذا القول يبين لنا. لكن هل هذا الأمر ينطبق على مسألة الذبيح؟ نبدأ هذا بعد إذنك كتاب إمام المفسرين تفسير الطبري، وقد أجمع الناس على أنه لم يصنف كما ضاعها الكاتب، لم يصنف في الإسلام مثله. طيب. الطبري رحمة الله تعالى عليه بإجماع الناس الذين يعرفون علم التفسير أنه إمام المفسرين، وأن كتابه هذا طبعا هذا جزء مجلد. طيب. من 30 مجلد يعني. وأغلب من كتب بعده استفاد منه. أي كل الناس عيال على الطبري في كتابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في النظر وتأمل كتب العلماء، قال وأما التفاسير التي في أيدي الناس اليوم فأصحها وأجلها كتاب ابن جرير الطبري، فإنه ينقل عن السند بي عن السلف بالأسانيد الثابتة. الطبري متوفى 310، أي أن هذا الكتاب ألف قبل 11 قرنا. طيب. ذكر فيه رحمة الله تعالى عليه اختلاف الناس في المسألة، لكن ثم ساق الأسانيد، يعني قال إن الناس اختلفوا وذكر القولين، ذكر القولين، ذكر حجة من قال إنه مو حجة، أقول مثلا من قال إنه إسحاق من العلماء وعد أمما منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهذا ثابت عنه أنه يرى أن الذبيح هو إسحاق، لكن الأكثر من الصحابة يا شيخ. لحظة. وذكر كذلك حبيبي قضية الطرف الآخر، ثم قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر كلا القولين رجح أنه إسحاق، اختار أنه إسحاق. قال في الأول واختلف أهل العلم في الذي فدي به إسحاق، لأنه كان يميل إلى أنه إسحاق، ثم قال أبو جعفر. نعم. اتكلم عن نفسه الطبري. وأولى القولين بالصواب في المفدى من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من يقول أو قول من قال هو إسحاق. أينها. أنا هنا لست لا أقول للناس قولوا أنه إسحاق، لا، لكن هذا قول أنت مسبوق فيه، لا قول الطبع. قول مسبوق أنا بين للناس إن المسألة قديمة. أي نعم. إن المسألة أنا أريد أن يعني يبين من فتح الكتاب لا على أن إسحاق ويجب أن يأخذ الناس من جرير الطبري لا. قال إما محققون أجلاء كابن تيمية وابن القيم وابن كثير ولا يجهل منزلتهم إلا جاهل قالوا أنه إسماعيل. أي نعم. لكن أنا أريد أن أثبت فقط في السياق الأول هنا أن المسألة قديمة وأنه ما كان أحد ينكر على أحد حتى إن إمام المفسرين وهو الذي نقل عن سلف الأمة رجح جميعا أقوالهم رجح أنه إسحاق. طبعا أنا لا أريد أن أقول كيف رجحه غلط هذا ليست قضيتي. طيب شيخنا إذا أذنت تفضل. هذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي طبعا ابن جرير صاحب مذهب مستقل القرطبي مالكي المذهب ذكر رحمة الله تعالى عليه مثله مثل غيره مر على سورة الصفات فلا بد أن يفسرها فمر على الآية آية الذبح قال رحمه الله في سورة الصفات واختلف العلماء في المأمور بذبح إذن هذا الخلاف قديم أنا هذا الذي أريده قال أكثرهم هذه عبارة من مصالح المغامسي عبارة القرطبي قال أكثرهم الذبيح إسحاق وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله حبر ابن عبد وهو الصحيح عنه ان عباس له روايتان وروى الثوري وابن جريج وارفعانه الى ابن عباس قال الذبيح اسحاق وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود ان رجلا قال له يا ابن الاشياخ الكرام فقال عبد الله بن مسعود ذلك يوسف بن يعقوب ابن اسحاق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله ثم ذكر وروى ابو الزبير عن جابر قال الذبيح اسحاق ويروى هذا أيضا عن علي وعن عبد الله بن عمر وهو قول عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال من القرطبي قال فهؤلاء سبعة من الصحابة ثم قال وقال به من التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن صابت والزهري والسدي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا الذبيح إسحاق نعم. هؤلاء سلف تابعون وصحابة وعلماء وفقهاء ومفسرون لا يعني ذلك أن الذبيح إسحاق لا لكن الخلاف موجود أخرى من الصحابة نعم. ومن التابعين ومن أجلاء العلماء قدرهم مثل قدر هؤلاء قالوا أنه إسماعيل وذكرهم طيب لكن لأنه مشتهر أنا لا أريد أن أذكره أنا بدخل في تفصيلات القوانين لكن استأذنك في اتصال دولي من ليبيا ما نبغى أن نطول يتأخر علينا قليلا يعني حتى أنا يعني تأذن لي بس طيب. هذا كتاب اسمه رموز الكنوز بتفسير الكتاب العزيز للإمام الحافظ عز الدين حنبلي في الآخر حققه الدكتور عبد الملك بن دهيش الباحث المعروف الذي كان رئيسا لتعليم البنات سابقا وهو عالم معروف وباحث رصين قال من القائل المؤلف الآن قال اختلف علماء الأمة في الذبيح على قولين أحدهما أنه إسحاق وهو قول عمر وعلي وعبد الله المسعود والعباس وذكر أسماء والقول الثاني أنه قول إسماعيل أنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو الطفيل العامر وسعيد بن سيب والشعبي وهذه أسماء عظيمة والحسن ومجاهد والربيع والقرضي والكلبي وآخرين قال وعن الإمام أحمد روايتان كالقولين يعني قول بكذا وقول بكذا وإلى القول الأول يعني أنه إسحاق ميل أصحاب الإمام أحمد وله ينصرون طيب. يعني أصحاب الإمام أحمد يرون أنه إسحاق يصبر الأخ الليبي نأتي زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه في هذه المسألة قال واختلفوا في الذبيح على قولين أحدهما أنه إسحاق وذكر أسماء ما أريد أن أعيد والثاني أنه إسماعيل قال وكذلك عن الإمام أحمد روايتان أكد ما قاله الأول ولكل قوم حجة ليس هذا موضعها وأصحابنا يعني الحنابلة ينصرون القول الأول يعني أنه إسحاق انتهينا الخازن ذكر نفس هذا بس أريد أن أقرأ من جديد أن طيب. المسألة فيها خلاف طيب لعلنا نكتب خير من تكلم في القضية الشوكاني رحمه الله وكلام الشوكاني فيها قوي من جهة أنه أنصف الفريقين وقال رحمه الله تعالى وبه أختم حتى لا أطيل عليك وعلى الأخ في ليبيا الليبي راح يا شيخ بس يأتي الليبي إن شاء الله يذهب الليبي ولا يذهب العلم قال وهذا أنا سأقرأه عمدا حتى يفقه الناس طيب. قالوا إما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل وسدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا. وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق، ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هنا. وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح، وليس الأمر كما ذكر. فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما روي عنه فهو إما موضوع وهذا ابن الذبيحين، أو ضعيف جدا وهو ابن الذبيحين، ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وهي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل، فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته، وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجح ومن الاستدلال بما هو محتمل. هذا رأي الشوكاني، وقد تبعه قبل ذلك أو قاله قبله البغوي في معالم التنزيل، وقاله غيره والنعطية في المحرر الوجيز. طيب حتى الذين قالوا بأن الذبيح هو إسماعيل ذكروا الخلاف، كابن كثير ذكر أن هناك خلاف، وكشيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله رجح بقوة أنه إسماعيل، لكنه قبل أن يجيب قال إن المسألة فيها خلاف. طيب شيخنا خليني أخرج من هذه القراءات ومن الكلام السابق بنقطتين وقررها للمشاهد. الأول أن الخلاف قديم وليس حديث. الأمر الآخر أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تحديد من هو الذبيح. الخلاف الوارد لم يأتي أحد عفى الله عنه عن أي كل أحد. نعم. ويقول إن من قال إنه إسحاق خالف نص القرآن. أي نعم. لا أريد أن أعقب، يعني لا يقبل. طيب. ومن قال أن من قال إنه إسحاق رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بينا أنه لم يصح كما قال العلماء الأئمة أصحاب الشأن من قبلنا أنه لم يصح عنه شيء. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه حديث مرفوع أنه يقول أنا ابن الذبيحين ثم يأتي أحد كالطبري ومن بعده أي كان أي أحد ويقول لا ليس ابن الذبيحين؟ هذا كفر لا يقول به عاقل. ثم أعقب لا خلي هذه في التوجيه إن شاء الله. طيب أستاذ أنت تحررت هذه تحررت المسألة وسأدخل في جزئيات كل قول، لكن بعد هذه الاتصالات معنا نوف. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا نوف سؤالك. نوف أنت على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وتسمعينا من الهاتف. لو سمحت لي تفسير آية نعم. أنا أبي أسمع تفسير سورة آية واقبض الله قرضا حسنا، هل القرض معناتها السلف أو تسليف الشخص؟ ما هي الآية نوف؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب سؤال آخر، هل معناتها القرض اللي هو السلف؟ طيب تسمعين الإجابة، شكرا يا نوف. معنا أيضا أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله. ونتمنى من كل المشاهدين أن تبقى الأسئلة دائرة في موضوع الحلقة، في قصة الذبيح، في الأدلة الواردة فيها، في الاعتراضات منها، ونقول إقبابها يعني وعلى الأقل نعمم فنقول في النصيحة. طيب أم أنس تفضلي. أم أنس سؤالك. أم أنس السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير على البرنامج. أبغى أسأل الشيخ، واحد من محارمي صار له حادث وتوفى اللي هو أصدمة. طيب. طبعا لما شاف المرور الحادث كان 25% على السائق اللي هو المحرم و 75% على المتوفى. طيب. فالله يجزاك خير، أنا أبغى بالضبط وش الواجب عليه. طيب. هو الآن بدأ يصوم من ثاني يوم من أيام العيد. هل الواجب الكفارة؟ هو يعيش الآن تأني بضمي عليه يعني من الله سند له بحيث أن يتجاوز هالمصيبة، فأبغى نصيحة الشيخ الله يجزاك خير. شوف يوم أنس عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع ينتقل إلى صيام الشهرين، وليس في هذه المسألة في قتل الخطأ إطعام كما في الظهار وكفارة إفطار في رمضان بالجماح. فهو تقولين أنه بدأ يصوم يتم صومه ويكثر من الاستغفار، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للمتوفى ويتقبل من أخي من محرمك صيامه كفارة عما وقع. شكرا يا أم أنس. معنا أيضا الأخت ناهد. تفضل يا ناهد. ناهد سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله مقدم الفاضل، حيا الله الشيخ صالح، وكل عام وانتم بخير. الله يجزاك خير. حياك الله. الله يسلمك. سؤالي للشيخ قد يكون في الموضوع او قد يكون مش في الموضوع، يا ليت يكون في الموضوع، لكن انا اوجه خطابي الله يسلمك احنا نقدر الشيخ ونحترم احترام كثير الله يجزاك خير. طيب الان في بعض الدعاة مثلا الثقات او شيء يطلعون مثلا في قناة اقرأ او السعودية بدون تسمية افتناهد بدون تسمية. طيب بدون تسمية اشخاص او تسمية قنوات يعني احنا قد نعرف نهجهم عندهم ملاحظات او اخطاء مثلا تكون كثيرة. طيب. لكن احيانا الشيخ مثلا اللي يطلع في بعض هذه القنوات أمثال الشيخ صالح الله يحفظه وإنه نحترمه جدا جدا ونقدره وندعي له بظهر الغيب. طيب. قد ما يأخذ احتياطه أو بعض الثقات من طلبة العلم ما يأخذون احتياطهم. مثلا هذه القنوات إحنا نتابعها أحيانا يأتون مثلا الشيخ صالح أو الشيخ سعد البريك مثلا. طيب. يحطونه في فوافر القناة بموسيقى. هل الشيخ صالح من المتابعين لبرامج مثلا في هذه القنوات السعودية؟ طيب. أو غيرها؟ طيب ناهد ما يحطون قامة ناهد. الشيخ صالح ناهد سؤالك واضح أو سعد البريك عبر الموسيقى. طيب ناهد سؤالك واضح وأبشر تسمعي الإجابة بإذن الله. انتقلي إلى ميساء من الأردن. تفضلي يا ميساء. أيوة تفضلي ميساء انت على الهواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام بخير. حياكم الله تفضلي. أكرمك الشيخ. تفضلي اسمك. تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام حياك الله أخت ميساء تفضلي. ميساء سؤالك. سؤال بالنسبة لحكم الغناء بالعرس للنساء هل يجوز ولا لا؟ حكم الغناء في العرس للنساء. طيب. لم يكن معه آلة له إنجاز. طيب وردتك الإجابة. إذا لم يكن الكلام فاحشا وليس معه آلة لهو إلا الدف جاز. طيب شكرا يا ميساء. شكرا يعطيك العافية وشكرا أيضا لجميع الأخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. أستاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه ثم نعود لمناقشة قضيتنا من هو الذبيح. تابعونا بعد الفاصل. إهداء للأرواح وبلسم الجراح. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، والذي كنا قبله قد تحدثت مع ضيفي الكريم عن الخلاف الوارد في مسألة الذبيح، وتقرر لنا أن هذا الخلاف خلاف قديم وأنه لم يرد ما يعني يمكن أن يعتمد عليه في هذه المسألة من أدلة الكتاب وأدلة السنة بتحديد من هو الذبيح. حياكم الله شيخ صالح. الله يبارك. شيخنا الفاضل كنا خلال القراءات السابقة وخلال حديثك أشرت إلى أن يعني من قال أن الذبيح هو إسماعيل ومن قال أنه إسحاق قالوا علماء أجلاء، الرأي الآخر قال به ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، القول أنه إسحاق قال به بعض الصحابة وبعض التابعين. هنا لسنا في مناقشة أدلة، لكن لابد أن نبين للمشاهد الكريم أدلة كل فريق وأهم ما استدلوا به. الفريق الذي قال إنه إن الذبيحة هو نبي الله إسماعيل تكاد حججهم تنحصر في دليلين أو ثلاث أو أربع حسب القوة، لكن قد تصل إلى المئة، لكن قصدي ما اعتمدوا عليه ركنا غير أنا ابن الذبيحة، غير هذا انتهينا منه، غير مجنة. هم لم يحتجوا به، يعني الشنقيط رحمة الله تعالى عليه ما احتج به. لا أنا أقصد بعض المعاصرين أشار إليه، المعدود من علماء التفسير. أنا أتكلم عن المعدودين من العلماء التفسير. أما من مثلا تكلم في هذه المسألة ربما بعجلة وبغيره وهذا ليس قضيتي، يعني عفى الله عنه. طيب نبدأ الحجة الأولى. لكن الحجة الأولى لخصها الإمام الشنقيطي. وشيخ الشنقيطي إمام يعني لا جدال في شخصه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، لخصها في أمرين. قال وقد دل القرآن على أن الذبيحة إسماعيل في موضعين. قال في الموضع الأول أن الله جل وعلا قال في سورة الصفات لما ذكر هذا قال فبشرناه بإسحاق، قال جل وعلا بشرناه بغلام حليم. ثم قال بعدها قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد أن أورد قصة الذبيحة. بعد أن أورد قصة الذبيحة. فقال إن التكرار ينزه كلام الله عنه. بلاغة القرآن ما يمكن أن يعيد الله البشارة بإسحاق. طيب. هذا واحد. والأمر الثاني واعتمد عليه ابن كثير كثيرا قال، وهذا قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه من قبل، قالوا إن الله قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا رحمة الله تعالى عليهم هؤلاء الأجلاء قالوا كيف يطلب الله تكليفا من إبراهيم أن يذبح إسحاق وقد أخبره بأن إسحاق سيولد له يعقوب. أيوه. هذا ينافي التكليف لأن إبراهيم سيعلم أن إسحاق لن يموت. وهذا منطق مستقيم، وهذه لها شك. لها وجهات، هذه لها وجهاتها القوية جدا. طيب، ولهذا تصدر لها قال بها أجلاء كما قلنا كابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وابن كثير رحمه الله انتصر لها انتصارا قويا، والشنقيطي في أضواء البيان، وغيرهم من العلماء. طيب، من أول من قالها؟ بحسب بحث العلمي أول من قال محمد بن كعب القرظي. السؤال، من محمد بن كعب القرظي؟ أول من قال هذه، أول من قال هذا العبارة، عبارة استدلال بعبارة من وراء إسحاق يعقوب. أين هل؟ أخذها أول من قالها محمد بن كعب القرظي، هذا من التابعين من المفسرين المعروفين، وهو قرظي من بني قريظة، أصله يهودي، لأن أباه ممن نجا في قتل بني قريظة، وهذا ولده. أين؟ وله باع طويل في التفسير، وكان فيه من الديانة الشيء الكثير. طيب، هذا أول من قالها. الآن من قال إنه إسحاق لابد أن يرد. أنا هنا لا أقول، يعني لا أريد إلا أن يفقه الناس عقول العلماء كيف يفكرون. ممن رد على هذا السهيلي رحمة الله تعالى عليه في الإعلام والتعريفات، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، لأن ما وصل إلينا من كتب السهيلي إلا الروض الأنف، نقل عنه، لكن نقل عنه ابن كثير في قصص الأنبياء لا في تفسيره. أي نعم. وأورد رد السهيلي. الآن تأتي الصنعة اللغوية النحوية. جيد. الله يقول فبشرناه بإسحاق، دل القرآن والاستعمال اللغوي على أن الفعل بشر يتعدى بحرف الجر الباء. أي نعم. الله يقول فبشره بعذاب أليم. وقال قالوا بشرناك بالحق. نعم. فبشر به، فبشرناك بالحق، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. نعم. فالفعل بشر يتعدى بالباء. الله جل وعلا هنا قال فبشرناه بإسحاق، بشرناه بإسحاق. نعم. ثم قال ومن وراء إسحاق يعقوب. هل ومن وراء إسحاق يعقوب هذه قالتها الملائكة بالبشارة أو خارج البشارة لم تقلها الملائكة؟ السهيلي يقول إن الملائكة ما قالت هذه البشارة. أين الدليل يا سهيلي؟ قال الدليل انظروا في الآية، لو كانت الملائكة بشرته بيعقوب كما استدللتم أنتم كان كرر، كان يكرر الباء. يكرر العامل. صحيح. وقواعد اللغة العربية تأبى أن يقال بغير عامل، فيصبح الآية في غير القرآن فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب، فيصبح التقدير بشرناه بإسحاق بشرناه بيعقوب. لكن لما لم يأتي الباء فهمنا أن هذا في غير البشارة. معنى الآية إذن، معنى يعني بشر مرتين الشيخ؟ لا، في بشارة واحدة بشرناه بإسحاق. طيب، ثم جاءت جملة معترضة ما بين القصة والآيات التي بعدها، فقال الله ومن وراء إسحاق يعقوب والتقدير ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب، ودليل هذا الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. لأن قال قواعد اللغة تأبى أن يكون هذا ضمن البشارة. يأتي سؤال، هل هذا القول أن تأتي الجملة معترضة وسط الخبر، لأن بعدها قالت يا ويلتى أرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، هذا في هود، هل يقع في القرآن هذا الاعتراض؟ هذا أنا أجيب عنه، يعني ما أجب عنه السهيل لأنه ما سئل، مو لأننا أعلم. هذا يقع. أين الدليل على أنه يقع؟ الله يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاء الله بآية أخرى قال وصينا الإنسان، هذه بعدها، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي. لما ختمت الآيتان قال جل وعلا يا بني عاد لماذا؟ عاد للقمان. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، بعدها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر حدك على الناس. استمرت الوصايا فجاءت جملة وصينا الإنسان معترضة، فهذه مثلها، لأن قواعد اللغة تأبى أن تكون داخل هذه في البشارة. أنا أنت كباحث لست كمرجح، أنا قلت في الأول أنا مدرس هالباحث، أنظر هؤلاء الثلاثة القرظي السهلي وابن كثير والسهيلي، أيهم أقوى في اللغة؟ إجماعا السهيلي صنعته النحو واللغة. أي نعم. في حين أنها ليست بذاك عند الاثنين، بدليل، وهذا أنا اكتشفته من البحث. القرظي رحمة الله تعالى عليه نفسه لما جاء عند آية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ماذا نقولها في تفسيري من القرآن، ذهب إلى أن بإمامهم يعني بأمهاتهم. أينا. العلماء ردوا عليه أن هذا تأباه اللغة، وممن رد عليه الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان. طيب. فعلمنا أن القرظي ليس بذاك في اللغة. نعم. فلما نقع في البحث العلمي هنا نحن نقول أقرب أقرب، لا نجزم لا نقطع، يعني وصية الشوكاني لا تقطع عليها، نحن نقول إن قول السهيلي أقرب إلى أنه لا. إذن أقل ما يقال إن آية من وراء إسحاق يعقوب لا يحتج بها، ما نقول ما يحتج بها يعني أدبا معهم، نعم. نقول فيها احتمال ممتاز أن تكون غير داخلة في البشارة، والقاعدة ما دخله الاحتمال بطل به الاستقلال. طيب جيد. لكني أنا أقول فهمت من هذا كله فقه العلماء أن ليس الذين قالوا إسماعيل قالوا هوا، ولا الذين قالوا إسحاق قالوا هوا، لكل أدلة هذا واحد. طيب شيخنا دليلهم الأول له وجاه صراحة، دليل الأول قصة الذبيح ثم بشر دليلهم إسحاق. الأول قالوا لا، من الذي أجاب؟ ليس صالح المغامسة تعتقد الناس أنه هذا ولدت في زمني. قال قتادة، قتادة من التابعين، من أوائل السلف، أجاب عن هذه القضية، قال إن بشر به إسحاق، قالوا له يا قتادة الله يقول بعد وبشرناه بإسحاق نبيا، قال نعم، كافأه الله على صبره بالنبوة، كافأه الله على صبره بالنبوة. فالبشارة الأولى بشارة بمولده، والبشارة الثانية بشارة بنبوته، ثم قال بعدها الله جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، قال هذا معناه أن الله أفاض عليه بخيري الدنيا والآخرة أو بخيري الدنيا والدين. قالوا إن القصة كلها لا علاقة لها بإسماعيل، لأن الله يذكر بشارة بمولده، البشارة بنبوته، ولا التكرار جاء بعدها واشتناه بإسحاق نبيا، ماذا قال بعدها؟ نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، ولم يذكر إسماعيل. طيب فقالوا يفهم من هذا، من قال بأنه إسحاق، إن الخبر كله عن إسماعيل. طيب ألم يفهم من هذا أيضا يا شيخ أنه كافنا على قصة الذبيح بأن بشرناه بإسحاق، هذا قال بها. نعم. فالذين قالوا كذلك بأنه إسماعيل قالوا إن الله جل وعلا كافى إبراهيم على امتثاله بأن بشره بابنه الآخر أن يكون نبيا. لكن ابن جرير الطبري يقول إن الذي ذبح هو المبشر به، وليس في القرآن مبشر به إلا إسحاق. إلا إسحاق. طيب هذه حجة من قال إنه أنا الآن أعرف، قلت مدرس يشرح، عاد أنا أكون ضعيف في الشرح، طريقتي ليست جيدة، لكن أنا أريد أن أثري معلومات من يسمعني. أما أن يقول أنه إسحاق يا أخي قال به أئمة، أو يقول به إسماعيل قال به أجلاء الأئمة، كل قال به، مهما سألت يعني لا يمكن أن يحدث هذا في التنقيص من علم أحد. صحيح. فمن جاء لما قلت أنا أنه إسحاق رجحت أنه إسحاق، وأنا كنت بآخرها دي بس خلنا نجيبها الآن حتى يعرف الناس أنه ليس يعني الأمر أبسط من هذا. أنا لي في قباء قرابة 4 سنوات إلا قليلة خطبت أكثر من 100 خطبة بحمد الله وفضله ورحمته، لم أتعرض يوما لهذه القضية. لهذه القضية، لأن هذه القضية ما لها شغل، ما لها علاقة بالعوام، ولا تقدم ولا تؤخر في حياتهم، علاقة بمن يريد أن يبحث علميا يعرف كيف يستنبط من القرآن. متى قلتها أنا؟ فليكن الإنسان منصف، قلتها في درس علمي في جامع عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة أظنه قبل 3 سنوات في المجلد الثاني في الألبوم الثاني من التأملات. نعم. قلته لطلبة علم، وقلت أنا متوقف، كنت وقتها متوقفا. طيب. وقلت وقتها والله الذي لا إله إلا هو إن لي 16 عاما وأنا أبحث في المسألة، والله ما بقي أحد قال في المسألة قول إلا أريد أن أعرف حجته، لا لأعرف هل هو إسحاق أو إسماعيل، أنا أعرف أن الله لن يسألني هو إسحاق أو إسماعيل. نعم. لكن حتى أزيد من قضية البحث العلمي في شخصي. نعم. قلته في ذلك المكان، وقلته مرة أخرى لما التقيت بالدكتور فهد السنيدي في برنامج البشارة والنظارة. نعم. والدكتور فهد قام علمية رفيعة وإعلامية شهيرة، لا يحتاج إلى أن يرتقي على مثلي حتى يذكر هذا الموضوع، وتدارسناه قبل أن نعرضه للناس. نعم. ثم اتفقنا على أن نعرضه للناس لأننا كنا ننظر من زاوية إثراء البحث العلمي، لا أننا نأتي للناس ونشغلهم. ونحن من الله علينا دخلنا مساجد كثر ومحافظات عدة ومدن وقرى في المملكة وخارجها، ما جئنا يوما لعامة المسلمين وشغلناهم بالذبيح إسحاق أو إسماعيل. نعم. من إسماعيل ومن إسحاق؟ نبي الله كريما. وأنا قلت هذا في لقاء معي في صحيفة المدينة، قلت وأيا كان الأمر الذبيح إسحاق أم إسماعيل فهما كلاهما نبي وليس في المسألة قط. أما طيب. الترجيح بكل بحسب ما ظهر له من الأدلة. طيب شيخ انتهينا من القول الأول، قبل أن ننتقل إلى القول الثاني معي أبو مهند على الهاتف. أبو مهند تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياك الله أبو مهند. أشكر الشيخ على طاوله العلمي جزاه الله خير وحرصه على ظهور إعلاميا. حياك. بس ودي أستفسر من الشيخ بارك الله فيك. مسألة الذبيح المتعارف عليه عند أغلب الناس إنه إسماعيل. طيب. يعني يرى الشيخ إنه يعني الوقت الحالي يعني متعارف عليه أغلب الناس إسماعيل. ما يرى الشيخ إنه الوقت الحالي يعني عدم الوضوح وعدم الرؤية أو يعني هذا القول مثل ما قال المذيع إنه يعني جت ردود وجت يعني هل العلم شوي عند الوقت الحالي يعني أقل أو كيف يعني يعني من النقطة أثارها الشيخ يعني جت اختلافات قوية يعني وأغلب الناس يعني لو يعني أي شخص عارف من النقطة هذه إنه الذبيح إسماعيل. طيب أبو مهند أي هو الآن عرف أن الذبيح إسماعيل يا أبو مهند من كتاب أو سنة من كتاب أو سنة يعني سم عرف أن الذبيح إسماعيل من كتاب أو سنة سم أنا أسأله هو عرف أن الذبيح إسماعيل من كتاب أو سنة ما أسمع صوت ما طيب أبو هند تسمع الإجابة تابعنا من التلفاز معنا أيضا أبو معاذ تفضل أبو معاذ أبو معاذ ما زال موجود طيب ننتقل إلى عابد تفضل يا عابد السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ محمد الله يحييك حبك الله يا شيخ صالح كيف حالك حياك الله أخ عابد الشيخ لاحظك ماذا يبدأ طلب العلم الذي يريد أن يأصل بعد علم الآلة طيب سؤال آخر يا عابد كيف يأصل يعني كيف طريقة الصعود بعد علم الآلة والعلم الذي يليه طيب طيب طيب شكرا يا عابد معنا أبو عبد العزيز أبو أسامة عفوا تفضل يا أبو أسامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ محمد حياك الله أبو عبد العزيز تفضل ممكن أسأل الشيخ صالح أي نعم ممكن تفضل يا أبو عبد العزيز كيف حالك يا شيخ صالح الله يحييك يا هلا نحبك في الله يا شيخ صالح نحبك الله وأجلك ممكن سؤال يا شيخ في تفسير آية خارج الآية هذه تفضل تفضل تفضل يا عابد ولا سمعنا من هذا تفضل أبو عبد العزيز نعم تفضل أبو عبد العزيز تفضل قوله تعالى وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين نعم فما بكت طيب شكرا يا أبو عبد العزيز عفوا طيب معنا أبو أسامة لعلي يختم بين الصلاة في هذه الفترة من الحلقات تفضل يا أبو أسامة أبو أسامة تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله مسيكم بالخير يا أخو الله يحييك كل عام وأنتم بخير يا شيخ صالح يا هلا أبو أسامة كل سنة طيب بيجيب عليه تفضل حبيبي في مقال للأستاذ صالح بن سعد نزل في جريدة المدينة بارك الله فيك ذكر أن حديثه أنا ابن الذبيحين صحيح وله سندين وإن أحدهما صحيح ومع المعلوم أن الشيخ صالح أنه غير صحيح ما هو تعليقكم الله يرضى عليك طيب تسمع يا أبو أسامة جزاك الله خير شكرا حياكم الله شيخنا قبل أن نعود إلى هذه الاتصالات عشان ما نقطع التسلسل الفكرة عند المشاهد انتهينا من حجج القول الأول حجج من يرى أن الذبيح هو إسحاق وأنت رجحت هذا القول نعم من يرى أن الذبيح إسحاق نعم. يرى أن الذي أمر نبي الله بذبحه هو الذي بشر به والبشارة لم ترد والبشارة لم تقع إلا على إسحاق طيب. هذا أقوى حججهم التسلسل المنطقي للآيات يعني أريد أن أخرج الآن عن القرآن حتى أقرب للمشاهد فضل. عندما تقع جريمة قتل ويصل المحققون إلى القاتل يصنعون ماذا به طبعا أنا قلت أستاذي في الإخوة المشاهدين أنا مدرس يعني زي اللي قرب للطلاب مدرس مو معناه أني أنا أعلم لا لكن بدي أحمل عنهم عبء البحث فقط ماذا يطلبون منهم المحققون يطلبون منهم أن يمثل الجريمة فإن رأوا أن تسلسل الجريمة غير صحيح شكوا في القاتل بحيث أنه قد لا يكون هو القاتل وإنما يريد أن يواري شخصا آخر طيب. واضح فتكون مثلا لو قال الطبيب الشرعي 3 4 5 قالوا إن الطلقة جاءت من 5 متر ثم هذا وهو يشرح قال اطلقتها من 20 متر عرفنا أنه يكذب واضح طيب. إذن ما الذي يساعدك على قبول قول أن يوجد تسلسل منطقي لوقوعه طيب وكيف نطبق هذا على كيف نطبق هذا المراد نبي الله إبراهيم تزوج سارة ولم تكن تلد ثم قدر أن يأتي بلدا دل عليه هذا خبر صحيح فتسلط عليها ملك وهذا في البخاري ثم إن الملك حاول أن يصل إليها فمنعه الله ثلاث مرات، فلما حال الله بينها وبينها أخدمها، أي هذا الملك أعطاها هاجر جارية تخدمها. لما رأت سارة أن زوجها إبراهيم عليه السلام لا يولد له أهدته الجارية فتزوجها التي هي من؟ هاجر. الأصل المتعارف عليها الناس إنه الأصل في المرأة أن تلد، هذا الأصل، وإن المرأة التي لا تلد هي التي خارج عن الأصل. على هذا أن تأتي بشارة لإبراهيم أن هاجر ستلد بعيد، لأن أصلا هو تزوجها لتلد فولدت إسماعيل. نحن نقول لا نقطع، هذا اللي أفهمه أنا من كلام الله. فأولدت إسماعيل فدبت الغيرة في سارة، فأمر الله خليله أن يأتي بهاجر وابنها إلى مكة مراعاة لسارة، مراعاة لسارة ولأمر قدره الله حتى ينشأ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، فجاء إبراهيم بسارة بهاجر وابنها، وهذا ثابت لا يخالف فيه أحد، ووضعهما ثم عاد إلى العراق على ما أفهمه أنا من كلام الله. الآن أنا بري ساحة العلماء، يعني إذا في خطأ خطأي أنا. فعاد إلى العراق، فالذبيح الخطأ الذي واقع بين الفريقين ظنوا أن الذبيح الأكبر، الذبيح ليس الأكبر، إسماعيل أكبر، لأن الله قدمه في المواضع التي يقترن قوله بإسحاق. لكنهم قالوا شيخ أن الابتلاء يكون أكبر عندما يكون بالبكر. هذا هم قالوا، نعم، هم ألزموا أنفسهم بهذا أن الابتلاء يكون أكبر عندما يكون بالبكر، عندكم بالبكر. هذا قول علماء لكنه ليس بملزم. طيب، هذا نظرة، لكن أنا متى أكون ملزم؟ بنص، إذا في نص دعنت، أما بقول ماني ملزم، لكن أنا أقول تصوري للمسألة. أيوة. فعاد اسمع إبراهيم إلى العراق. لما عاد إلى العراق دعا قومه، فلما دعا قومه تآمروا عليه، تأمروا على أن يحرقوه كما دل عليه القرآن في أكثر من موضع. طيب، لما نجاه الله تركهم، بدليل أن الله قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهو أول من هاجر، فهاجر بأهله. قال الله بعدها أنه دعا، لماذا دعا؟ لأنه لما هاجر إلى أرض الشام هاجر وليس معه إلا زوجه. طيب، من؟ سارة التي لا تلد. أما إسماعيل وهاجر مع أمه في مكة، دعا بالذرية، دعا بالذرية، قال ربي هب لي من الصالحين. العلماء الأجلاء الأفاضل ألزموا أنفسهم بأنه مستحيل يقول ربي هب لي من الصالحين وعنده ولد، وأنا يعني في ظني أن هذا لا يمنع أن الإنسان يكون عنده ولد من زوجة أن يقول ربي هب لي من الصالحين من زوجة أخرى، كمن عنده 1000 ريال لا يمنع أن يقول ربي أعطيني 2000، كمن عنده 1000000 لا يمنع أن يقول ربي أعطيني. طيب، أخرى. حتى تنسى القضية، في ذلك المكان في أرض الشام هاجر معه من؟ لوط. الله قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. صحيح. فهاجر معه لوط إلى أرض سدوم، وهذا متفق عليه. جاءت الملائكة لتعذب قوم لوط قبل أن تصل إلى قوم لوط، مروا على من؟ على إبراهيم، على إبراهيم، وثابت بالقرآن، وهذا ثابت بالقرآن، بشروه. صحيح. هذا التبشير هو اللي في الصافات، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. المبشر به هنا هو الغلام العليم في الآيات الأخرى، وهو في سورة الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لأن البشارة تنزل الملائكة لامرأة الأصل أنها تلد غير وارد. طيب، لكن الأصل البشارة في امرأة لا تلد. طيب، فرزق إسحاق. الدليل هنا نأتي به الآن. قال الله بعدها فلما، أي حين بلغ معه السعي، السعي يعني يراهق الغلام، صار يقدر يذهب ويأتي مع أبيه ينفعه. لاحظ القرآن، قال الله فلما بلغ معه السعي، فالله يتكلم عن ابن عاش في كنف أبيه، لا يتكلم عن ابن بعيدا دياره عن أبيه. تقصد أن إسماعيل كان بعيد؟ كان بعيد. طيب، فلما بلغ معه، مع من؟ مع لماذا فهمنا شيخ من معه أنه معه في الإقامة؟ إيه، هذا الأصل يحمل على ماذا؟ بلغ معه السعي في ماذا؟ طيب، عندما عاد إلى إسماعيل نقول ما عاد إلى إسماعيل، ما في نص صريح أنه عاد إلا بعد أن تزوج إسماعيل في المرة الثانية بعد أن طلق زوجته وخاطب زوجته. هذا بعد ذلك الآن نتكلم نحن في غلام مراهق. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا التسلسل المنطقي في ظننا ولا نجزم، لأن قلنا لا نملك نصا صريحا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وحصل ما حصل من فداء الله له. قال الله بعدها وبشرناه بإسحاق. قلنا جواب العلماء جواب قتادة على أن هذا تبشير بالنبوة مكافأة له. هناك جواب آخر وهو أن هذه الآية نزلت لوحدها غير الأولى غير الأولى، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الصحابة ضعوا القرآن كذا ضعوا الآيات كذا وضعها هنا. يأتي سؤال لأن هذا يصير بحث علمي، هل هي هذا نظير؟ نعم، نظير أن الله جل وعلا أخبر في سورة الدخان عن موسى وأنه بعثه إلى فرعون رسول كريم وقال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون، وحصل ما حصل من فرعون معه. فقال الله بعدها أخبر أنه أهلك فرعون وقال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. انتهت المسألة. بعدها مباشرة قال الله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالم عاد نفس القضية. فالإعادة في الدخان هي الإعادة في الصفات، الإعادة في الدخان هي الإعادة تقصد أن هذا موجود في القرآن؟ موجود في القرآن له نظير. جيد، وهذا هو البحث العلمي إذا كان يعني. مع ذلك أنا أقول قول من قال إنه إسماعيل قول قوي جدا من الشبهات التي وضعت في قول إسحاق. عليم وحليم هذه ما لها أي التنوع. نعم. لا يوجد تعارض ما بين كون الغلام عليم وحليم حتى نقول أحدهما إسحاق وأحدهما يمكن يكون غلاما مرة نصف بأنه عليم بدليل أن الله جل وعلا لما ذكر العجل مرة قال حنيف ومرة قال سمين. صحيح، حنيف طبخه سمين هيئته، لكن هم يقولون حليم بإسماعيل وعليم بإسحاق. استقروا في ذهنهم جعلوا يعني بعض العلماء بعض من قال بهذا ما يجزم. نعم. قال إن جعلها إسماعيل ثم أخذ ركب الصفة. كل أنبياء الله فيهم العلم، كل أنبياء الله فيهم العلم، ولكن أي صفة تركب على إسماعيل؟ لو قلت حليم تأتي على إسماعيل، لو قلت عليم تأتي على إسماعيل. لكن لا ننكر هذا الفهم، لا ننكر هذا الفهم. نعم. لكن علميا صعب أن تقبله. لماذا؟ لأن أي نبي يأتي عليه هذه الصفة؟ كل أنبياء الله هم يقولون كان صادق الوعد. كل أنبياء الله صادق الوعد. واضح؟ لكنها مزية كبرى فيه. نعود من الشبهة التي ذكرت وهذا قاله بعض الفضلاء في الجريدة، قالوا لو كان إسماعيل إسحاق هو الذبيح لكان النحر في الشام. صحيح. طبعا هذا كلام مع إجلال. صحيح أنه قيل أقصد لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأن هذا التباس في الفهم. أين التباس في الفهم؟ نحن مأمورون شرعا لو سألنا أي مسلم ما الذي له علاقة بالنحر والذبح يوم العيد؟ النحر الذبح الآن له علاقة بفداء إسماعيل قطعا، بفداء إسماعيل إذا كان إسماعيل وبفداء إسحاق إذا كان فداء الذبيح. ما هي العبادة المتعلقة بالفداء التي نحن نحيي بها سنة إبراهيم؟ الأضحية. الأضحية وفي كل مكان. والأضحية في كل مكان. صحيح. ليس للأضحية علاقة بمكة. لو الإنسان في أصقاع الأرض في ألاسكا يقولون ألاسكا دي بعيدة مسلم هناك يذبح، ما له علاقة الذبح. من قال؟ أين الدليل من القرآن والسنة على أن الأضاحي في مكة؟ أما الهدي فلا علاقة له بالأضاحي. هذا هدي جبران، إنسان اعتمر في إحرام واحد قران، فهذا الرخصة التي أعطاه الله الشرع أنه جمع بين الحج والعمرة قرن بينهما يجبر بدم. طيب إنسان تمتع بإحرامه يجبر بدم، متع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. طيب إنسان في غير إحرام يهدي لمكة. نعم. ولذلك من حج يعني لوحده من دون عمرة إفراد ليس عليه ذبح. لا علاقة للهدي. صحيح. والنحر بسنة إبراهيم، سنة إبراهيم التي نحييها ليست هي الهدي. الأضحية. إبراهيم لا ندري نحن حج قارن حج متمتعا لا ندري. الأضحية والأضحية لم يأتي شيء من الدين يدل على أنه متعلق بمكة. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة 10 سنين يذبح في المدينة ما له علاقة في مكة. وكل المسلمون متفقون على أن الإنسان إذا ضحى في أي مكان ساكن في أي بلد وضحى لا علاقة له بمكة إلا أن يستقبل القبلة. طيب ممكن نضاف إلى هذا أمر آخر، وقد قيل أن أيضا لو كان إسحاق لا يكون الرمي في الشام. نأتي للرمي. الرمي لقولهم وجه. لماذا لقولهم وجه؟ في حديث في المسند إن الشيطان عرض له، لكن قلت هذه القضية ما صح فيها شيء. والقضية ماذا؟ قضية أن الشيطان عرض. أن الشيطان عرض له، يعني تصريح الحديث ليس بصحيح. ثانيا أجاب القائلون بأنه إسحاق قالوا حتى لو كان الذبح في مكة طويت. هذا قال سعيد بن جبير تلميذ بن عباس. نعم. قال إنه كان أتى به إلى مكة. إلى مكة. أجاب ابن كثير رحمة الله تعالى عليه حتى لا يبغى سعد حقه، أجاب من قال بأن إسماعيل نشأ بعيدا عن والده، قال روي ولم يذكر لنا أين روى، روي أن إبراهيم كان يأتي مكة على البراق ويتفقد إسماعيل وهاجر، وهذا لو ثبت انتهت المسألة، لكن أين الدليل على أن إبراهيم كان يأتي مكة بالبراق؟ أما قدرة الله نعم، أما إن إبراهيم أهل لهذا الإكرام نعم. نحن لا نختلف على هذا، نختلف أن هذا ما يقال بالنظر، يقال بالخبر الصحيح جيد. ولا يوجد فيما نعلم خبر صحيح، ولذلك هو تجنب أن يقول في المسند أو في السنن أو في الصحيح، قال ويروى وقد قيل، وهذه في البحث العلمي ويروى وقد قيل لا تقبل، على الأقل عندنا ما تقبل وقد قيل وقد يروى. طيب شيخنا أنت الآن الآن اتضحت الصورة، اتضحت جدا، لكن أنت الآن لكن مع ذلك أنا أقول جزما لا. لماذا جزما لا؟ كما علمنا شكرا يعني جزم في النصوص، يعني أنت لا فرق ما يقول واحد يرجح يميل القول بأنه إسحاق، ومع ذلك أنا قلت لا يتعلق بها عمل صحيح. أما قول الأخ أبو مهند أترك الناس على حالهم، فأنا أقول له أنزه فهمك عن مثل هذه الأفهام، هذا ما يتعلق بها عمل. الشيخ صالح أنت لا تجزم بأنه إسحاق؟ أنا أرجح فقط لا تجزم، الجزم يحتاج إلى نص. طيب خليني أصوغ، ولا يوجد نص في المسألة. خليني أصوغ سؤال أبو مهند بطريقة أخرى، وهذه ترد كثيرا في كثير من المسائل التي تحتمل الخلاف. يقولون يا شيخ إذا اشتهر الرأي عند الناس لماذا يثير بعض هذه الأدلة؟ كان فيه عمل صح حتى لا تخطئ الناس. طيب حتى لو كان القول الآخر لا قوي، الناس ما يعني ينشأ قرن بعدنا يجمعون على أنه إسماعيل، فجاء إنسان قرأ لهم من ابن جرير يكفرونه، كيف تقول أنه إسحاق؟ وهذا الذي حصل الآن، نحن الآن ندفع خطأ عدم نشر الثقافة الإسلامية الكاملة، فالذي يريد أن يحييها يدفع ضريبتها، يتحمل قدح الناس، يتحمل ما يأتي، لكن أهم شيء نيتك أنت، هل تريد أن يشير الناس إليك بالبنان ويقولون خالف تعرف؟ ما أحد يستطيع يلزم، وأنا لا أزكي نيتي، قل لي إمام أحمد أطلبت العلم لله؟ قال الله عزيز، وأنا أقول والله الله عزيز. طيب جيد. الله هذا شيء بيني وبين ربي. نعم. لكن أنا أتكلم في بحث علمي، وأنا ما كنت أريد أن أقوله في هكذا على الهواء، وأنت تعلم أن هذا البرنامج المبارك فيها المبارك في هذه القناة المباركة لنا 4 سنوات. نعم. ولم نطرح هذه القضية إلا اليوم، متى؟ بعد نثير. استغلت استغلالا سيئا، أنا لم أقل في الصحافة تنشر هذا الأمر، اللقاء أصلا كان لقاء وديا. ثم ذكرت طيب. في اللقاء سألني المقابل الصحفي ما زال رأيك في الذبيح كما هو؟ قلت إلى الآن أرجح أنه إسحاق، لكن الصحيفة مع أنها أفضل الصحف عندي إلى الآن رغم هذا استلت الحديث ورمت به إلى يعني عرضته على بعض الفضلاء فكان حصل، ومع ذلك من قال يعني هو أحد الإخوة قال إن الشيخ صالح بن سعد قال كذا، الشيخ صالح بن سعد قامة علمية معروفة، وسواء خالف صالح المغامسي أو لم يخالف صالح المغامسي لا ينقص ذلك من قدره شيء، وأما مقولته هو مسؤول عن مقولته وأنا مسؤول عن مقالته طيب. ولا أحب أن أحمل ذمتي شيئا من أعراض المسلمين. طيب شيخنا ما دام المسألة لا يتعلق بها أثر علمي، هل الأفضل للمسلم لا أن يعلم أن أثر عملي عملي يتعلق على نقص عملي إيه؟ هل الأفضل لي كمسلم أن أعرف أن في المسألة قال أن في احتمال أنه إسماعيل وإسحاق على الأقل ما أصف في أراء قول الآخرين، لكن هو متى يأتي؟ يأتي ضعاف النفوس، يأتي عاد الحاسد أو الحاقد أو الجاهل أو ويقول ويزيد، لكن ينبغي أن يكون الإنسان وأن يعلم أنه ما سلم من هذا أحد صحيح. وإخوة يوسف حسدوا أخاهم وأضروا بأبيهم ما استطاعوا أن يطيقوا علو كعبه، فبدهي أن إذا من الله على عبد ما يعني أم رومان التي هي أم عائشة قالت لعائشة منزلتك عند النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي جدا أن الناس سيقولوا فيك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان زيد أثيرا عنده وأمره على الجيش طعن الناس في إمارته، ولما أحب أسامة وبالغ في حبه عليه الصلاة والسلام وعرف بالحب ابن الحب طعن الناس في إمارته، وقال عليه الصلاة والسلام لئن طعنتم في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وهذا أنا مثلي لا يجهله، لكن أنا أقول لكل أحد، أما أنا فأبحت كل من تكلم في سابقا ولاحقا وحاليا عفى الله عنا وعنهم، وأنا في ساحة العرض في شغل عن الناس. شيخنا طيب أسأل الله أن يغفر لي ولهم من خلال دقائق، لكن أنا أردت إيصال الناس كيف يتعلمون البحث، لذلك أنا جئت بالكتب ممتاز معي يعني جزء من مكتبتي أتيت به معي حتى أثري العلم والمعرفة في الناس. جيد. وأرجو من الناس أن يحملوا على المحمل الحسن. طيب هذه الطريقة الطرائق في البحث الشيخ، وكيف تعامل العلماء مع هذه الأدلة، كيف تعامل مع المخالفين، نحتاج دائما للتذكير بها. الآن طلبة العلم يشاهدون البرنامج، عامة الناس أيضا، لذلك من كلمة توجيهية في طريقة التعامل مع هذه النصوص. على الدين ولا جريئا على العلم. لما في رمضان هذا زارني أخي الكريم، تعرف الشيخ عايد العنزي، يعني في الكويت هو، وهو منسق يعني لي جزاه الله خيرا في الكويت، وواصل إمام خطيب جمعة، ومعه ركب صالح، وزارني بعض الإخوة من جنوب المملكة، فدعوتهم إلى إفطار يعني في أحد الفنادق. سألوني أسئلة، أحد الإخوة من الجنوب سألني سؤال عن قول عالم، قلت ترى العلم في الرد على المخالف تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى علم، وقبل ذلك تحتاج إلى ديانة، إلى تقوى. فإن كان ترد لتنقصه أو تريد أن في أحن في الصدر، تريد أن تخرجها، تستغل أن الناس لم يفهموا كلامه، ما أقول زلته ولم يزل، تستغل أن الناس لم يفهموا كلامه، تقل الديانة. ولذلك أنا يعني لما ظهرت هذه القضية ذهب أحد الناس أو بعض الناس إلى الدكتور عبد الله الميموني، أستاذ التفسير في المعهد العالي للأئمة وإمام وخطيب مسجد الخندق في المدينة، وقال له الشيخ صالح يقول إنه إسحاق. الشيخ حفظه الله قال وما الغريب، هذه مسألة قديمة وخلافية. فاجتمع في الشيخ عبد الله ولا أزكي على الله أمران، علمه لأنه أصلا أستاذ تفسير، هو يقلب الكتب هذه ليل نهار، يمكن أكثر مني، ومر عليه هذا، ومرت عليه هذه فلم يرى فيها جديدا ولا تهمة. والديانة، لأن قد يكون غيره مرت عليه ويعرف أن فيها خلاف، فيجد أنها سنحة، فرصة لأن يقلل من شأن أخيه، يستغل هذا السائل عامي فيملأ قلبه إحنا على أخيه، لكن الله عصمه لا لعلو كعبي أو ديني، لكن أراد الله به خيرا. والآخر أخي العزيز الأستاذ عبد الحكيم عودة الأحمدي، كذلك بحكم الصحبة معي جاءه بعض الناس يقولون لهم أنصح أبو هاشم يقول كذا، فبين على وقته يعني لم يستبين، اتصل بي وقال الناس يقولون كذا، أريد أن أعرف، حمى عرضي، دافع عني، ثم نقل للناس رأيي. هذا الطريق الصحيح. أنا أتكلم كنموذج، من أراد أن يبحث عليا يتذكر قول ابن دقيق العيد، أعراض المسلمين حفر من حفر النار، لا ينبغي لعاقل أن يقف على شفيرها. ثم الجرأة على الدين، من يأتي إنسان ما قرأ هذه القضية، وأنا جبت أتيت بالكتب مع أني مؤمن أن العلم في الصدر، لكن أتيت بالكتب حتى يعلم الناس أن هذا أمر ذائع. إذا أنت ما أنت ربيب مكتبة، ما أنت لست ربيب علم، لم تقرأ أهل هذه الصنعة، ما قاله أهل هذه الصنعة، من ما في، لا يوجد داعي أن تتجرأ على العرض وتجرأ على الدين في وقت واحد. والسلامة لا يعدلها شيء، وحسن الظن بالناس، لكن يعني من ساء ظنه في نفسه أو ساء ظنه في غيره، وهذا من الأمور المعروفة. من الإخوة الذين جاءوا يعني بعض الفضلاء عندنا في المدينة ممن يحضرون عندي في خطبة قباء، كانوا يقولون الشيخ صالح معروف أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بدله؟ ظنوا أن القول بأنه إسحاق ينافي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه رفعة لمن يقال له ابن الذبيحين، وهذا وهم كبير. لما وهم كبير؟ كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائرة، فبنو هاشم أول دوائره، هم بنو هاشم شرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم، ثم الدائرة الثانية قريش، فقريش شرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم الدائرة الثالثة كنانة، فكنانة شرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، الدائرة الرابعة مضر، فمضر شرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والدائرة الخامسة العرب، فشرفت شرف العرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، الدائرة السادسة أو السابعة سام ابن نوح، شرف الساميون بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يقول ابن الرومي: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فالعدنانيون هم الذين شرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فعندما لم يكن قدرا، أن لو فرضنا جدلا أن القول بأنه إسحاق هو الصحيح، لا ينقص هذا من قدره صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ هذا مهم جدا فهمه حتى لا نضيق على الناس. من يقول يا شيخ أن هذه المسألة والقول بأن إسحاق هو الذبيح إنما هي روجة علماء بني إسرائيل؟ هذه نسبت، حكاها ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام بتحفظ، وأغلب الظن أنه ربما قال هذا في أول حياته، ربما قالها قبل أن يعني يتأمل يقرأ عنها، يبقى في الأخير ظن عالم. أما جلالة شيخ الإسلام، جلالة ابن القيم، جلالة الحافظ ابن كثير، جلالة الشنقيطي، جلالة من قال بأنه إسماعيل، من هذه أكبر من أن يتكلم فيهم مثلي. نحن ما زلنا نقتات على موائد العلم التي خلفها هؤلاء الأكابر سلفا وخلفا. وقلت يعني ليس بهؤلاء الأئمة، حتى من صغار الطلبة أو غيرهم ممن تكلم عنا أو فينا أو حولنا، يعني يشهد الله وملائكته حملة عرشه أنني قد أبحتهم حيا وميتا. طيب شيخنا بقي بعد دقائق معدودة، أمر على الاتصال سائل قبل أن نصل لو تأذن لي قبل المنتدى. شيخ المنتدى سيكفي بين الله. نوف تقول من ذا، قول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، المقصود بالقرض؟ لم أفهم سؤالها، لكن كيف من باب السياق يعني الله خاطب العرب بلغتهم من باب أن من تصدق أنما يقرض الله، لا لأن الله محتاج إليه، هذا فهم اليهود. إن الله فقير ونحن أغنياء، الله قال سنكتب ما قالوا. طيب. لكن المقصود ملاطفة يعني من باب حث المؤمنين على الصدق. طيب أم أنس أنت جبتها، ناهد تقول خروج الدعاء مثل الشيخ المغامسي وغيره في بعض القنوات التي قد يوجد فيها فواصل مسلمية. في نقطة، لا شوف، ينبغي أن يعرف عامة المسلمين أن العلماء غالبا يعرفون كيف يجيب الله عن مثل هذه المسائل. مثلا الشيخ سعد المريك قامة دعوية مؤثرة نافعة، استند إلى فتوى أفتاه بها الشيخ ابن باز رحمه الله في حياته أن يظهر في مثل هذه القنوات. فأنت ضع نفسك مكان الشيخ سعد وهو يرى نفسه أنه ينفع، هل سيقبل بعد ذلك بقول عامي؟ صعب. طيب قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، اختلف في معناها، والأرجح عندي ما قاله بعض أهل التفسير أن لكل أحد باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله، فإذا مات وفقد الباب العمل بكى عليه، كذلك في الأرض. طيب كان لك شيء بالنسبة للمنتدى؟ بالنسبة للمنتدى هناك مدارسة تقوم بها بعض الأخوات حول النتاج العلمي لنا، نسأل الله قبول والعافية، وأنا والله لم أكلفهن به، هم صنعوه، والمدارسة استمرت 3 أشهر بإشراف بعض الأخوات. أشكر أولا المشرفات وهن الأخت المخبتات، وهن شقيقتان كريمتان لهن أثر كبير في المنتدى، الأخت أم صهيب وفقها الله، الأخت رموز التفاؤل وفقها الله، والأخت أم هتوف وفقها الله، والأخت سمو الإحساس وفقهن الله جميعا، وفق الله فردا فردا. طيب. الفائزة على المركز الأول أختنا أم رومان وبراءة، أم رومان وبراءة، أنا أتكلم بالأسماء المستعارة. والمركز الثاني اثنتان، فدائية الإسلام والحنين للجنة. المركز الثالث سحر والشموخ وجنان، سحر شموخ جنان. المركز الرابع بريق الماس، والأخت كاتب يعني اسمها أجمل ملاك. طبعا النساء يختارون أسماء فيها رقة، وإن كنت أنا والله أتحرج مثل هذا، لكن لأنه تدارس قرآن أرجو أن يقبل. سنكافئ الأخوات الفائزات بجوائز عينية وشهادات تقدير، واتفقت مع بعض الأخوات المشرفات على أننا نكافئ جميع من اشترك، وهن 23 مشاركة. باقي توجيه شكر خاص إذا أذنت للأخ تامر عبد الهادي من مصر. فالأخ تامر عبد الهادي يعني أجزل الله مثوبته ورفع الله درجته وشكر الله له صنيعه. جميع دروسي في قناة السعودية أو في قناة فر شباب أو في غيرهما أخرجهما في موقع الراسخون في العلم، وهذا جهد مشكور، وأشكر جميع من تعاون معنا وهم كثر، في مقدمتهما الحبيبان عبد الله السيف ويزيد الهرش. أنا أيضا أشكرك شيخ صالح على هذا ما فتنا به في هذه الحلقة، جزاك الله خيرا. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة في هذه الحلقة التي يكفي أن نخرج منها أن الخلاف في مسألة الذبيح خلاف قديم، وأن من قال بأنه إسماعيل أو إسحاق عليهم السلام لكل رأي سابقة في العلماء سواء من الصحابة ومن التابعين أو من بعدهم، أيضا لكل رأي أدلة قد تكون وجيهة وأدلة قد تحتمل والإجابة عنها. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله الشهر القادم، وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد. آياته محكمات رصينات ممتعات، كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات، قطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح، قطوفها دانية ثمارها غذاء للأرواح وبلسم الجراح، غذاء للأرواح وبلسم الجراح.